استرقي لأبناء أخي لأولاد جعفر لما أصبتهم العين، فدل على جواز الاسترقاء عند الحاجة وأنه لا كراهة فيه عند الحاجة، ولكن تركه أفضل في الجملة لثنائه على السبعين. وقال لا رقية إلا من عين الحمى كما قال العلماء، يعني أولى وأشفى، هذا حصل أولوية لا حصل جواز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فاترقى النبي ورقي من غير العين والحمى. وأما التوكل فلا ينافي الأسباب، وعلى ربهم يتوكلون، فترك التطير من الأسباب، ترك الكي من الأسباب، ترك الاسترقاء من الأسباب، كما أن الأكل والشرب من الأسباب، والاستدفاء في الشتاء من الأسباب، وتجنب أسباب الهلاك كالبعد عن أكل السم، والبعد عن الطريق التي فيها قطاع الطريق أو الطريق اللي فيها سباع، وكذلك التحرر من الأعداء بالسلاح والعين، وجود العين لجرح هذا العدو وتلقى العدو حتى يتحرر بشره، وإغلاق البيوت وحفظ الأموال بالحرس، كل هذا من باب أخذ بأسباب. فالدنيا قائمة على الأسباب، والله شرعها وأمر بها، فالأسباب قد تجب وقد تستحب وقد تباح، فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يجمعوا بين الأمرين، بين الاعتماد على الله والتوفيق إليه وبين الأخذ بالأسباب، إلا إذا كانت الأسباب مكروهة فالسنة تركها، أو محرمة فالواجب تركها، أما إذا كانت مباحة أو مشروعة فإنه ينبغي الأخذ بها. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مستحب، لأن من الأسباب المستحبة، لأنه يخفف عن الناس تعب المرض، ويعينهم على طاعة الله ورسوله، ويعينهم على ترك الإثقال على أهل البيت والمشقة على أهل البيت، ويعين على أداء الواجبات وعلى الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا من مصالح التداوي. نعم. اللهم إذا فعل الاسترقاء عند الحاجة يختل شرط طبيعي؟ الظاهر أنه ما يختل، لأنه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهم تركه عند عدم الحاجة إليه. فعل مثل السوى وغيره ثم ندم على فعله، لا مش مباح، نعم. الله يبارك فيك. نعم. الله يبارك فيك. نعم. باب الإثم والكحل من الضمد. بارك. شوف كان أول حديث من اعتمد، أول حديث في كتاب الطب، ما أنزل الله ذلك إذا أنزله لك دواء أو شفاء له فعلا. نعم. أول حديث. نعم. شين؟ نعم. طيب. سم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإثم والكحل من الرمد في يوم عطية. حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكى عيناها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يقام على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شتى أحلاسها أو في أحلاسها في شتى بيتها، فإذا مر كلب قمت بارة فلا أربعة أشهر وأشرا. باب الجذام. هذا مختصر كما في الحديث أن كمال الحديث أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل مكثت الزوجة في بيت زوجها سنة كاملة في شر البيت وفي أسوأ البيت، لا تغتسل ولا تنظف ولا ولا ولا إلى آخره، فإذا مرت السنة خرجت وافتضت في شيء طائر أو غيره وقامت ببعضها